نزل عودك من عصف صاف واستل نشيدك زي السياف. نزل عودك، نزل عودك من عصف صاف واستل نشيدك زي السياف. قم رنم تاني قول ما انتش وحداني، قم رنم تاني ما انتش وحداني. الرب سنيدك والعدو خواف، قم رنم قم رنم قم رنم قم رنم. الرب يردك والريشة في يدك، مركبنا اتحرك والمينا اتشاف والريس جنبك مسك الخطاف. مركبنا اتحرك والمينا اتشاف والريس جنبك مسك الخطاف. البر امان طول ما الايمان، البر امان طول ما نغماته في قلبك عالين ونضاف. قوم رنم قوم رنم قوم رنم قوم رنم. الرب يردك والريشة في يدك، الرب يردك أمين والريشة في يدك. فوق الأوطان زي المجدان راجع بغنم لولي وأصناف، والمركب عايم بالخير أصناف. راجع بغنم لولي وأصناف، والمركب عايم بالخير أصناف. عمال بترتل عودك بيهلل، عمال بترتل عودك فرحك يا سماوي ملهوش أوصاف. قوم رنم قوم رنم قوم رنم قوم رنم. الرب هو ردك والريشة في يدك، الرب هو ردك والريشة في يدك. فوق الأوطان زي المجدان. أتمنى يكون النداء وصل لقلبك من فم صاحب النداء وصاحب الترنيمة وصاحب الفرح وصاحب الحنان. قوم رنم النهاردة، قوم رنم، حتى لو كنت علقت عودك زي ما الشعب عمل زمان في أزمنة السبي. قالوا إزاي بتسألونا ترنيمة وإحنا في أرض غريبة، مش هي دي الأرض بتاعتنا؟ قالوا لهم رنموا لنا من ترنيمات البلد بتاعتكم. لكن نشكر ربنا إنه في العهد الجديد موطننا السماوي مفتوح على الأرض، مفتوح على الكنيسة، فنقدر نرنم في الظروف الصعبة اللي كل الناس فيها بيقولوا من يرينا خيرا. كثيرون يقولون من يرينا خيرا، والجواب بتاع داود النبي اللي واخدينه النهاردة من المزمور قال له ارفع علينا نور وجهك يا رب. يعني مفيش خير تحت، لكن إذا السماء مفتوحة نشوف الخير اللي جاي من فوق ونشوفه على الأرض ونشوفه في قلوبنا ونشوفه في ترنيماتنا. النهاردة المزمور مزمور 4 حطنا له عنوان يناسب الحالة والأحداث المحيطة بينا، المحيطة بالكنيسة، المحيطة بالأتقياء والقديسين والعابدين اللي السماء مفتوحة عليهم ومفتوحة بيهم على الأرض في الغربة. فسمينا المزمور كده من يرينا خيرا، وكأنه سؤال لكن الإجابة بتاعته موجودة، لأنه صاحب الإجابة حاضر في كل وقت في كل حين، حاضر لأولاده، حاضر لبناته، حاضر لأتقيائه. تعالوا بينا نشوف مزمور 4 بيقول إيه. مزمور 4 كلنا بنصليه كل يوم في مجموعة المزامير بتاعة صلاة باكر في كنيستنا القبطية، لكن أنا هحطه بين المزمورين اللي قبليه واللي بعديه، لأن هما التلاتة حزمة واحدة، عقد واحد، في موضوع واحد، في حدث واحد، في ظروف واحدة في حياة داود النبي. هربان من أبشالوم ابنه، الكلام اللي بنقراه في صمويل الثاني صح 15 و16 و17، واللي كان بياكل أكل على المايدة بتاعته وخبز على المايدة بتاعة داود النبي. الراجل العظيم اللي اسمه أخيتوفل اللي مليان حكمة، عمل فكر مضاد وعمل ثورة وعمل انقلاب، وخدوا مجموعة ناس بسطة حوالي 200 واحد، يقول عنهم الكتاب في صمويل الثاني صح 2 بسطاء القلب، مش فاهمين ايه اللي بيحصل، لكن داود فاهم لأنه رجل الله، لأنه شخص تقي، لأنه ربنا ميزه برسالة في الوقت ده. فراح في عز الظروف الصعبة دي اللي محدش فيها مش يقدر يرنم، يقدر يفتح بقه ولا يتكلم، قال الثلاث مزامير دول. خدوا بالكم من الفكرة الجميلة اللي في العقد الحلو ده، إنه في أول مزمور هتلاقوه بيهتم بإنه عايز استجابة من ربنا فيها الأفعال، يعني اعمل كذا. في مزمور 3 أول طلبة في سفر المزامير، قم يا رب خلصني إلهي. لكن في مزمور 4 بتاع النهاردة هتبص تلاقوا اتنقل نقلة في التسبيح وفي العبادة وفي الصلاة، إن هو قال له بقى أنا عايز وجهك أنت، مش عايز الأفعال. وده يورينا إن إحنا في الضيقات في الظروف الصعبة لو إحنا بصينا عليه صلواتنا هتتعدل وترنيماتنا هتتعدل تلقائيا، إنه بدل ما أنا عايز اعمل كذا يا رب اعمل كذا يا رب، لا أنا عايزك أنت بقى. وبعدين في مزمور 5 يتنقل من العنوان على ذوات الأوتار في مزمور 4، لأنه ذا ترنيمة وفيها فرح في الآخر، جعلت سرورا في قلبي. مزمور 5 تلاقوه مكتوب عليه على ذوات النفخ، هتاف بقى والأبواق اشتغلت، والظروف لسه ما خلصتش، الظروف زي ما هي. أبشالوم ابنه قايم بثورة ضد أبوه، داود النبي بيعدي وادي قدرون حافي وراسه منحنية وعليه تراب وبكى ودموع وصراخ، وشمع ابن جيرة الناحية التانية عمال يسبه وعمال يشتم فيه، وابن أخت داود مع أنه قريب منه لكن مش فاهم داود، وبيعمل حاجات ضده ورايح يضرب الراجل. راح داود قال له لا، بصوا بقى الترنيمة بتيجي من أنهي قلب، القلب اللي مش عايز يرد على الشتائم، يرد على الأحداث ردود أرضية. قال له سيبه يا ابني، ده ربنا اللي خلاه يعمل كده فيا. بتفكر ازاي يا ابويا داود؟ قال انا قلبي ناحيه ربنا، انا متكل عليه، انا واخد كل الامور من يده. كل ده يتحول لترنيمه، يتحول لهتاف في الاخر، يتحول لصلوه، يتحول لدخولي الى محضر الله. من اشهر الايات اللي في سفر المزامير في الثلاث مزامير دول، يعني مثلا الايه بتاعت مزمور 5 اللي كلنا بنقولها، اما انا فبكثره رحمتك ادخل بيتك، اسجد في هيكل قدسك بخوفك. والآية بتاعت كثيرون يرون من يرين يقولون من يرينا خيرا، كل الآيات الحلوة اللي بناخدها الصغيرة في ظروفنا الصعبة قالها داود كده، قالها لأنه رفض التعزيات من الأرض، لأنه رفض حد يمد إيده على أي حد بيديه أو بيتعبه. قال لهم سيبوني بقى، أنا هدخل جوه وأشوف إيه الموضوع، إذا الموضوع محتاج توبة هتوب، كوش دعوية، محتاجة تغسل هتغسل، محتاجة تنقى تنقى، أنا شايف إيدك يا رب خلف الأحداث لذلك أقدر أسبحك. طب واللي مش شايف إيد الرب ما يقدرش يسبح، حتى لو قالوا له رنم قوم رنم، مش هقدر رنم لأنه مش شايف إيد الله. الجمال في أبويا داود النبي إنه كان دايما على طول شايف إيد الله، شايفه وراء الانقلاب، شايفه وراء التمرد، شايفه وراء الصعب، شايفه وراء اللي بيشتم، وراء اللي بيسب، وراء اللي مش فاهمه، وراء القريبين منه، وراء الخونة. يعني انت مش زعلان من اخي توفل، قال ربنا هيبعت واحد تاني وهيحمق هو مشورته. يعني هو لما قال له يا رب حمق مشورة اخي توفل، رب استجاب لي ولا لا؟ استجاب لي وحمق. تعالوا نقرا بقى الثلاث مزامير هم صغيرين، نقراهم ورا بعض. يا رب ادينا في الظروف اللي احنا فيها ترنيمه. يلا نقول مع بعض. اما يا رب ما اكثر مضايقي، كثيرون قائمون علي. شوف هو اول ما ابتدى يصلي شايف المضايقات وشايف ان هم كتير، هتلاقوا اللغة دي بتتغير في تاني مزمور، هيشوف هنا ان هو في الضيق رحبت لي، انت اله بر، انت حافظ حقي، ترأف علي، يعني بيحط دايما ربنا كل ما بيخش بيتحط قدام في الصلوه، بيتحط قدام في التسبيح. يا رب ما اكثر مضايقيه، كثيرون قائمون علي. كثيرون يقولون لنفسي ليس له خلاص بإلهي. إله هنا جاي في العبر، ليس الناس يعني بيقولوا على داود ليس له خلاص بإلهيم اللي هو ربنا بتاع البشر كلهم. بس داود ما بيقولش ربنا بتاع البشر كلهم، على طول يقول إيه؟ أما أنت يهوى فترسل لي. ربنا بتاع البشر حاجة وبتاع أنا عارفه بالاسم اللي أعلنهولي لما ظهر لأبويا موسى وقال له أنا يهوى بتاع الشعب ده، فقال له أنا ماليش دعوة وهم يفكروا بإيه، أنت ما سبتنيش. أما أنت يا يهوى فترسل لي مجدي ورافع رأسي، بصوتي إلى يهوى أصرخ فيجيبني من جبل قدسه. أنا اضطجعت ونمت، استيقظت لأن يهوى يعضدني اسندني، لا أخاف من رباط الشعوب المصطفين علي من حولي. قم يهوى خلصني يا إلهاي، لأنك ضربت كل أعدائي على الفك، هشمت أسنان الأشرار ليهوى الخلاص على شعبك بركتك. وبعديها يقول عند دعائي، مزمور 4 بتاع النهاردة بقى، استجب لي يا إله بري، في الضيق رحبت لي، ترأف علي واسمع صلاتي. وبعدين يبص للبشر، يبص للتعب، يبص للظروف الصعبة، لأنه خارج من محضر الله مليان برجاء. يا بني البشر حتى متى يكون مجدي عارا؟ حتى متى تحبون الباطل وتبتغون الكذب؟ اعلموا، اعلموا أن يهوى قد ميز تقيه. يهوى يسمع عندما أدعوه، تفتكروش أنه سابني. ارتعدوا ولا تخطئوا، تكلموا في قلوبكم على مضاجعكم واسكتوا، اذبحوا ذبائح البر وتوكلوا على يهوى. وبعدين يقول كثيرون يقولون من يرينا خيرا؟ ارفع علينا نور وجهك يهوى، جعلت سرورا في قلبي أعظم من سرورهم لما تكثر الحنطة والخمر بتاعهم. بسلامة الضاجع بل أيضا أنام، لأنك أنت يهوى منفردا وحدك في طمأنينة تسكنني. ومزمور الثالث في الحزمة بتاعتنا بتاع النهاردة، لكلماتي اصغي يهوى تأمل صراخي، استمع لصوت دعائي يا ملكي وإلهي، لأني إليك أصلي. يهوى بالغداة تسمع صوتي، يعني الصبح بالغداة أوجه صلاتي نحوك وأنتظر. يا رب ادينا انتظار النهاردة وهدوء عشان الترنيمة ترسخ وتثبت جوانا، لأنك أنت لست إلها. بصوا في المزمور الثالث ازداد تسبيحه للإله، الأول كان باصص على الأحداث وبعدين على الأفعال، لكن لما دخل وقال له ارفع علينا نور وجهك، هتبص له هنا بيتكلم عنه بقى هو عن طبيعته. أنت لست إلها يسر بالشر، لا يساكنك الشرير، لا يقف المفتخرون بالشر قدام عينيك. أبغضت كل فاعلي الإثم، تهلك المتكلمين بالكذب، رجل الدماء والغش يكرهه يهوى. أما أنا فبكثرة رحمتك أدخل بيتك، أسجد في هيكل قدسك بمخافتك. يهوى اهدني إلى برك بسبب أعدائي، سهل قدامي طريقك، لأنه ليس في أفواههم صدق. جوفهم هو حفرة عميقة، حلقهم قبر مفتوح، ألسنتهم صقلوها. دنهم يا إلهيم ليسقطوا من مؤامراتهم، بكثرة ذنوبهم طوح بهم، لأنهم اشتمردوا علي. لأن هم كانوا بيتمردوا عليه هو، بس هو عارف أنه هو ملك من قبل الله، ممسوح من قبل الله، يبقى هم يتمردوا عليك أنت. ويفرح جميع المتكلين عليك، شوف اللغة بقى، إلى الأبد يهتفون. هناك كان في مسرة، بس هنا في إيه؟ عشان عنوان المزمور هنا على ذوات النفخ، إلى الأبد يهتفون وتظللهم، ويبتهج بك محب اسمك، لأنك أنت تبارك الصديق يهوى، كأنه بترس تحيطه برضاك، تحيطه بالرضا. مزمور 4 من المزامير الجميلة، بيسموها ترنيمة الإيمان، أغنية الثقة، تسبيحة الثقة والإيمان، وده اللي احنا محتاجينه الأيام دي. ربنا يدينا إيمان في الظروف اللي البلد بتمر بيها، اللي الكنيسة بتمر بيها. علشان يدينا إيمان لازم نقعد قدامه، لازم نرفع عينينا ليه. عشان كده بقول لك عزيزي المشاهد، أختي المشاهدة، إنه سيب دلوقتي القنوات اللي بتبث اللي بيحصل والأحداث، خلونا نكتفي باللي احنا خدناه وشفناه، ونيجي بيه قدام محضر الله زي ما أبويا وأبونا داود النبي عمل. بيسموه ترنيمة الثقة، بيسموه كمان تسبحة المساء، لما الليل يليل يتقال عن النوم فيه مرتين، يتقال على أنه قولوا للناس اللي مشدودة اسكتوا وادخلوا إلى الحجال قبل ما تناموا كده واهدوا وفكروا ربنا قاصد ايه من ورا ده، بدل ما يبقى كله ردود افعال ردود افعال، خلي عندك فعل روحي. وبعدين في الاخر يقول بسلامه الضجع، لا مش حط دماغي على المخده وبقى الان، بل ايضا انام. ليه؟ انا مش افضل منهم، بس انا طلبت الهي استجبني وهيديني نوم. فعشان كده بيسموه تسبيحه المساء. مين سمعني مين شايفني بيعدي في ليل، ليل ازمه، ليل تجربه، ليل ظروف صعبه، ليل خيانه وعدم وفاء من اللي حواليه، هو كان في الظروف دي من اقرب الناس لي، بس العجيب ان هو ما بيتكلمش عنهم كانه زعلان منهم. هتشوف ان هو ابتدى بالتسبيح وبعدين قال له يا رب ده انت اديتني مش جرعه ايمان، اديتني جرعه محبه وانا في محضرك، انا هستاذنك. راح ساب بعد الجمله الاولانيه التسبيح، قال له هستاذنك واكلمهم. هتكلمهم يعني هتقول لهم انتوا وحشين وعملتوا حاجات صعبه؟ قال لا، هقول لهم عظه. فراح قال لهم وعظه في نص المزمور في نص التسبيح، ادى وعظه للناس اللي عاملين ثوره عليه وعاملين انقلاب عليه. ليه يا ابونا داود؟ قال ما كلهم ولادي، انا الهي مسحني ملك ومسحني راعي، وانا مش عايز اسيب حد فيهم ولا واحد، ومش عايز حد يقع. البلد كلها بتقع في الوقت ده منه، انا مش عايز حد يقع، والناس اللي ورا ابشالوم دول بسطة، وابشالوم انا عارف سر التمرد اللي عنده، واخيتوفل انا عارف هو بيعمل كده ليه، لكن الناس البسطة. فقعد يقول لهم ايه بقى؟ طب اغضبوا بس ما تغلطوش عشان خاطري، مع ان هم عاملين ثورة عليه. قال لهم اغضبوا بس محدش يقول كلام صعب. اقول لكم على حاجه تاني، يعني طب خشوا اقفلوا على نفوسكم في المخدع وتأملوا في اللي بيحصل شويه، اكيد بعد كده هتبقوا بتقدموا ذبيحه فيها بر فيها عدل. لان انت لو غضبت واتكلمت في الغضب هتعمل افعال ما فيهاش عدل، هتعمل افعال ايه؟ ما فيهاش عدل. يا ابويا داود بتقول كده في الظروف اللي انت فيها. تعالوا نبص على الحالة اللي فيها داود، هنلاقي فيه ثلاث حاجات صعبة ممكن يكونوا بواجهوك النهاردة، وعمل ثلاث حاجات. ثلاث حاجات الصعبة ان هو في الظروف المهان فيها في أكرم حاجة ربنا مدهاله. شوف لما عدو الخير يحب يهينك في أعظم حاجة ربنا مدهالك، ويخلي الناس يقوموا عليك في أكرم عطية دهالك. عدد اتنين بيقول لهم حتى متى يكون مجدي، عارفين مجدي اللي هو قال عنه، عشان كده قارين المزمور اللي قبل كده، قال للرب ان انت ايه؟ انت مجدي ورافع رأسي، انت اللي اديتني المسحة دي، انت اللي عينتني ملك. راح هم في الثورة دي قالوا لا ده ممسوح ولا ده ينفع ملك، وهنملك ابشالوم. فقال لهم بتهنوني، هنا بقى الظروف اللي هو فيها ان هو مهان فأكرم ما عنده فعطية الله لي في اللي ربنا ادهوله، وعارفين تاريخه مع ربنا، لكن بيحصل عمى. طب ايه رد فعلك يا ابويا داود وانت مهان تجاه العمى ده؟ قال هسألهم بس يمكن ربنا يوفقهم ويفهموا. قال لهم لغاية امتى المجد بتاعي عندكم بقى عار تحولونه الى عار؟ في الترجمة السبعينية وفي الأجبية تحولونه الى عار. فنلاقي واحد مهان فأعظم ما عنده، وبعدين حاجة تانية محاط بالكذب. أبشالوم قاعد على باب البلد وعامل إذاعة وعامل ندوة مفتوحة وعامل خيمة كل يوم، وكل واحد يجي له يقول له معلش يا ابني الراجل ده بقاش يسمع وبقاش يشوف، والملك ده راحت عليه خلاص، أنا اللي هجيب لك حقك. فمهان محاط بالكذب، كل اللي حواليه كذبة وكل اللي حواليه أفواه كذب. وبعدين آخر حاجة محاط في القريبين منه بحته صعبه قوي، ممكن يكون دي فيك في اللي حواليك، عارفين بيقولوا له ايه؟ ودول كتير كثيرون قالوا له ايه بقى؟ هو فين الخير بقى؟ ما بقاش فيه خير. يعني لا بقى فيه خير في ابنك، ولا بقى فيه خير في ولاد اختك يؤاب وابيشاي واولاد ثرويه، ما بقاش فيه خير في اللي حواليك. واخي توفى الراجل اللي بياكل معاك كل يوم هايج عليك، والشعب كله سابك، هو فين الخير؟ بس بصوا قالوها ازاي بقى، قالوا له من يرينا، وكأنهم بيقولوا بقى فين هو ربنا فين. فمحاط بالإهانة، محاط بالكذب، محاط بالسخط واليأس. بيقولوا كده رجال الله والناس الروحانيين، بيقولوا انه اليأس تاني بوابة توصل للموت. بعد الخوف. يعني إذا أصابك الخوف أنت داخل على الموت. الذين خوفا من الموت كانوا كل حياتهم تحت العبودية. الخوف يكتف. أول ما أبونا آدم خاف وقف ورا الشجرة ووقف ورا ورق التوت، بس استخبى ورا الشجرة. الخوف بيعمل حاجز ويبعدك عن مصدر الحياة. واليأس، اليأس يخلي الواحد ممكن يوصل لدرجة الانتحار أو يعيش حياة قريبة من الموت. طب أنت هتيأس يا أبويا داود؟ قال لي أنا هتشدد بالرب إلهي لأنه عندي خبرة معاه. وده اللي هحطه بين إيديكم في الآية الأولية ونرنم. إيه الخبرة اللي ليك عنده؟ قال في الضيق هو بيوسع لي. أنا مصدقه لأني شفت كده، أنا اختبرت كده، أنا مش بقول حاجة ما عشتهاش. فيقول إيه بقى أول آية؟ عند دعاء استجب لي يا إله بري. إله بري أول مرة تيجي في الكتاب المقدس وما جاتش غير هنا. يعني الإله اللي عنده حقي، اللي يظهر بري وحقي مثل الظهيرة. يعني بيقول له عند دعاء استجب لي يا إله حقي، يلا هتظهر حقي وبري. وبعدين يقول له الاعتراف بتاعه بتاع الإيمان، عشان كده بنسميها ترنيمة الإيمان. في الضيق أنت وسعت لي قبل كده، وسعت قلبي، فترأف علي واسمع صلاتي. ترأف علي هنا أبونا داود دايما يحطنا في صلواته، بالذات صلوات التوبة عند نعمة ربنا. ترأف علي يعني أنا مش بطلب منك حاجة عشان أنا عملت حاجة كويسة، ده أنا في الظروف دي محتاج رأفة ومحتاج نعمة ومحتاج تحنن منك، لأنه أنا أصلاً ما عنديش ما يؤهلني أن أخد حاجة منك، لا أستحق. ترأف علي واسمع صلاتي. دي الجملة اللي هناخد بيها الترنيمة اللي جاية، ونشوف إزاي نشوف إلهنا ونتكلم عنه زي ما أبونا داود بيقول كده. بيقول له أنا عارف أنك إله كل نعمة، أنا عارف أن أنت ليا في الضيق، أنا عارف أن أنت بتغسلني في الضيق وبتوضبني في الضيق. عشان كده أنا هاخد نفسي من الأحداث ومن الظروف وبص ناحيتك، عايز الأحداث دي توضبني. فاكرين أبونا داود قال في المزمور قبل كده، قال فتبتهج العظام التي سحقتها. أنا بتخيل كده أنه أبونا داود ده العظم بتاعه من جوه بقى عامل زي الكيان الموسيقي، زي الآلة الموسيقية، لما الناس تهبد فيه والناس تيجي حواليه يطلع نغم. يعني كل ما الناس ترقع فيه ويضغط ويخبطوا فيه ما بيطلعش غير مزامير. راجل عجيب. فالعظام بتاعته تنسحق. عارفين يقول ايه؟ جميع عظامي تقول، يلا قولوا الآية، من مثلك يا رب. جميع ايه؟ عظامي. طب وايه اللي خلى العظم بتاعه يقول؟ قال لما يتدغدغ ويتداس، مش أي عظم، ده عظم المكرس، العظم واللحم اللي قال مرة قلبي ولحمي هما يهتفان، اللي تحطوا قدام الرب وعنده خبرة روحية وبيعرف إنه لما الإيدين تصفع والألسنة والضغوط بتاعة الظروف على الكيان اللي هو حطه قدام الله، مش هيخرج غير ما يمجد الله، مش هيخرج غير تمجيد. فيخرج توبة، يخرج تمجيد، يخرج تسبيح، ويخرج وتاف. دي الترنيمة اللي جاية اللي هنروح بالمنهج بتاع أبونا داود بيها لربنا. وبعديها نتشارك بالتليفونات الجميلة بعد ما عرفنا الموضوع، وربنا يرشد الكل النهاردة إزاي يرنم في الظروف الصعبة. إلهي يا من ترانا بنعمتك، يا من ترانا بنعمتك فتظهر الجمال وتستر القبح وترفق بالضعفاء ولا تفضح أبدا من سترت. طمعت المذنب في عفوك حين بسطت لنا يد المراحم، وقربت منا لندعو بك وهمست بما ندعو إليك. يا من ترانا بنعمتك فتظهر الجمال وتستر القبح وترفق بالضعفاء ولا تفضح أبدا من سترت. طمعت المذنب في عفوك حين بسطت لنا يدي المراحم وقربت منا لندعو بك وهمست بنا ندعو إليك. ترانا بنعمتك فتظهر الجمال وتستر القبح وترفق بالضعفاء ولا تفضح أبدا من سترت. المذنب في عفوك حين بسطت لنا يد المراحم وقربت منا لندعو بك وما استغنى ندعو إليك. سر قلوبهم تأخذ بيدي عند فنائي قوتي يا من بك أرحم. أطلب وجهك حيث أجدك عند المنكسر قلوبهم تأخذ بيدي عند فنائي قوتي يا من بك أرحم. فبنعمتك علي أرتجي كرمك وأقف ببابك تفتح لي يفتح قلبي. إن كنت فقط للتقي تسمع إلى من أذهب أنا بالذنب فحتى دموعي لا تغسلني إن لم يغسلني ضياءك ربي. إلهي أتوسل لك بك فبنعمتك علي أرتجي كرمك وأقف ببابك تفتح لي يفتح قلبي. إن كنت فقط للتقي تسمع إلى من ذهب أنا ذنبي، فحتى دموعي لا تغسلني إن لم يغسلني ضياءك ربي. يا رب خد بإيدينا، خلونا نستقبل بعض التليفونات. مينا أهلا بيك. ألو يا مينا. أيوة خمام، تخير مساء الخيرات. بتشجع جدا من ترانيمك، ويوم 11 استمتعنا كتير على جد ما كنت عايز أشوفك، لكن شفنا الرب أهم حاجة. ربنا يبارك. شكرا. في آية لما سيبني خالص اللي هي بتاع من يرينا خير. أيوة حبيبي، عايز أقول إن الرب يعطي الخير. أيوة. ومصر هتشوف خير اكيد يا حبيبي. الرب بيقول ان مصر هتشوف. يا رب كل ما الدنيا تقوم، فانا عايز اقول ان الرب هيورينا الخير. امين امين. وعايزك تصلي لاجل بلدنا، وخصوصا بلد اللي هي الجنديه، عايزين الرب يتراءى لينا ونشوف خير الرب. امين امين يا حبيبي. امين يا حبيبي، يدينا لمصر كلها والبلاد كلها بتئن وتتمخض، الرب يدي خير للمنطقه كلها. شكرا. بعد الآية الأولانية اللي قال فيها الطلبة وأعلن فيها طبيعة الإله اللي طالب منه الطلبة، مهم قوي إن أنا مرميش الطلبة جزافا لإله أنا معرفوش وما عنديش رصيد من المعاملات معاه. في سطر واحد قال تسبيح وقال طلبة وأعلن إيمانه، قال له أنت الإله حافظ الحق، أنت اللي في الضيق قبل كده وسعت لي ووسعت قلبي ووسعت إدراكي، وسعت عيني شافت حاجات ما كنتش شايفها، وبعدين ترأف علي، أعلن أنه طبيعة الإله بتاعه ماله رؤوف، أنه بيدي نعمة زي ما كنا بنرنم وأسمع صلاتي. وبعدين خد النور ده وخد النعمة دي وراح خارج بيها على الناس. معرفش ساعتها خرج يقول للناس كده، ما أعتقدش، لأنه كان في ظروف صعبة. أمال إيه اللي أنا متخيله أنه حصل؟ أنه شاف الناس في محضر الله، يعني بدل ما تبقى عينينا على طول على الناس ودنا على طول مع الناس، هو دخل جوه قال له انا هكلم الناس في محضرك علشان ما اغلطش، انا مش عايز اغلط في حد، هم يغلطوا زي ما يغلطوا، بس انا هكلمهم قدامك عشان لو في غلطه تتفضح في النور، صح؟ فراح عمل ايه؟ كانهم موجودين اهو، جاب الناس اهو وحطهم كده وقال له هكلمهم قدامك يا رب. يا بني البشر، لغايه امتى؟ حتى متى يكون مجدي عارا؟ حتى متى تحبون الباطل وتبتغون الكذب؟ الآية دي بس قال عنها القديس يوحنا ذهبي الفم من القرن الخامس من كنيسة الإنطاكية، كنيسة سوريا، وهو حد شهير أو ما فيش كنيسة ما بتحبوش وما تعرفوش وترجع للحاجات والأقوال بتاعته وشروحاته. قال إيه عن الآية دي؟ قال لو قالوا لي اوعظ عظة واحدة لكل الناس وحطوني على أعلى جبل وادوني البوق بتاع رئيس الملائكة وبوق الله، وقالوا لي قول عظة واحدة للبشرية كلها، هقول لهم الآية دي، هقول لهم لغاية إمتى مجد المسيح المصلوب عار عند البشر، ولغاية إمتى البشر يحبوا الكذب والباطل ويبعدوا عن الحق. قال هي دي الآية اللي أحب لو وعظت عظة واحدة ومفيش قدامي غير مكان واحد ومرة واحدة هوعظ فيها عظة واحدة، هقول لغاية إمتى. على فكرة إذا ما شفناش المسيح في المزمور، ما شفناش طبيعة إلهنا، ما شفناش أعماله، وما بناخدش بس من المزمور غير الآية اللي بنخطط فيها اللي تعزيني أنا في الضيقة، هتعزى دلوقتي بس مش هتغير. عارفين ليه؟ لأن الكتاب بيقول في يوحنا 8 وتعرفون الحق والحق يحرركم. نتغير وإحنا شايفين الحق إلى تلك الصورة عينها، وإحنا في مراية الحق وإحنا شايفين الصورة الأصلية. ساعات الناس بيقولوا إن أبونا داود رمز للمسيح، هو كالمسيا كالملك الممسوح من الله رمز للمسيح. أنا ما بحبش قوي كلمة الرمز دي، لأن أصلا مش قصة واخدين منها رموز وبنحط خط تحت حاجات ذهنية وفكرية. لا، هو أبونا داود استعلان لوجه حقيقي من وجوه المسيا. يعني المسيا أعلن عن وجهه كذا مرة في ملوك ممسوحين، وكل وجه شايفه في المراية بتاعت الحق بيعكس للبشر حتة حقيقية من ألام المسيح، من أمجاده، من قوته، من قيامته. فقال له هتمر بكل حاجة لأنك وجه من الوجوه اللي أنا هعكس فيها مجدي على الأرض. فقال له ده حتى مجدك مش عايزينه. داود النبي مش وجه بس من أوجه المسيح، ده وجه من وجه المسيح النبي، النبي بالألف لام، اللي هم لما الفريسيين يوحنا المعمدان كان بيعامد قالوا له هل أنت النبي اللي قال عنه موسى أن يقيم إلهكم نبيا من وسطكم، كان بيتكلم عن المسيح النبي. فداود عنده النبوة. يعني إيه عنده نبوة؟ لاحظوا حاجة، أنه أبونا داود كان بياخد كلام من أحشاء الله ويقوله للناس في المزامير، من هنا كان نبي. من قلب المسيح المتألم يقول في مزمور 22 إلهي إلهي لماذا تركتني، فبيحكي بفم النبوة عن الأمجاد بتاعة المسيح. وبعدين هو كمان عمل كهنوت التسبيح والعبادة في الكتاب المقدس، مش الذبائح الحيوانية، عشان كده بيقول اسبحوا ذبائح البر في المزمور ده. قصد أقول إيه بقى؟ إنه نوعية الوجه بتاعك اللي ربنا مدهولك من عنده ليه أعداء، فلأن هو نبي بيتكلم بكلام الله. لاحظوا بقى أن كل المزامير فيها حتة أن هم بيضربوه باللسان. بيضربوه بإيه؟ كرباج اللسان، بيضربوه باللسان بالأسنان في كل موقف. تلاقوا الناس حواليه، يعني في اللي قبليه يقول لك ضربت أعدائي على الفك، وهنا يتكلم عن إزاي بيحبوا الباطل وبيتكلموا بكلمات الكذب. وبعد كده يتكلم تاني عنهم بيقول ليس في أفواهم صدق، المزمور اللي بعديه. وبعدين جوفهم هو، حلقهم قبر مفتوح. واحد ميت هيطلع ايه؟ بيطلع موت. مزمور 7، اسمعوا مزمور 7 بيقول ايه. مزمور 7 يقول له يا رب انا ما عملتش حاجة، ان كنت قد فعلت هذا، ان وجد ظلم في يدي. يعمل اللي هو عايزه، لكنك يا رب اقض لي يا رب كحقي ومثل كمال الذي في. وبعدين يقول له انت فاحص القلوب والكلى، ويقول ترسي عند الله مخلص مستقيمي القلوب. يتكلموا هم بعوج، لو انا رديت عليهم ابقى بعمل ايه؟ بعمل عوج. بس انا عندي روح النبوه، عندي مسح، فهبوظ المسح اللي عليا. لو رديت العوج بالعوج يبقى راحت المسحه، راحت الروح اللي عندي. هتلاحظوا في المزامير معظم الحروب اللي قامت على ابونا داود دي نوعيه خاصه، انه هو عشان مسبح يبقى الكلام اللي بيترمي عليه ويترمي من اللي حواليه ضد التسبيح. فين الخير؟ مين يورينا خير؟ فين الانقاذ الالهي اللي يخلصه الهه؟ ان كان ربنا موجود يخلصه. يقولون ليس له خلاص بالهه. عايز اخد حته عمليه، القوة اللي ربنا مديها لك، المسحة اللي ربنا مديها لك ليها أعداء، أعداء روحيين مش من البشر. عشان ما تستغربش وممكن لو انت مش دريان ربنا مديك ايه عن طريق اللي بيترمي حواليك وبيترمي عليك ومزروع حواليك، تقدر تعرف النعمة اللي جواك فتسيب الكل وتخش المخدع وتخش في محضر الله وتبص ناحيته وتقول له ارفع علينا نور وجه. خلونا ناخد تليفونات ونرنم ونرجع تاني للمزمور. معانا يوسف. الو الو الو، ازيك يا ابي؟ اهلا وسهلا. انا مش ابي. حضرتك عامل ايه؟ اهلا وسهلا، انا اخوك مالك. معاك يوسف افرايم من ملوي. اهلا وسهلا يا اخو يوسف. انا بس كنت حابب اشارك ان يا ريت وقت لما نشعر ان مفيش خير حوالينا، أيوة. وانا في وقت ووقت عانى ووقت ضيق زي ما كان بيمر بيه داوود، لما كان شمع ابن جيرة بيسب ويلعن فيه وكان ابنه أبشالوم ماسك المدينة، نعرف الوقت دويتي نروح لله. أيوة. انا بس حابب نصلي ان ربنا يفتح عينينا ان احنا ازاي نروح له، ازاي نشوف خيره وقت الظروف الصعبة، وقت ما الناس في مصر بتقول ازاي نسافر، وقت ما الايام الصعبة جاية ازاي نشوف خير ربنا. انا نفسي ربنا يفتح عينينا ان احنا نشوف خيره وقت الالم وقت الضيق، زي ما قاليش عطلة وقال افتح عينين الغلام. ايوه حبيبي، حلو، ربنا يفتح عينينا كلنا لو شفنا ايده ورا الاحداث، ورا اللي بيشتم، ورا اللي بيلعن، ورا اللي بيسب، ورا المتذمر، ورا الخاين، هنعرف ندخل محضره. لكن حتى اذا دخلنا وصلينا، يعني ممكن ندخل ونصلي ونسبح بس انا في قلبي مراره، هو ليه بيشتمني؟ يبقى انا ما شفتش ايد الرب، يبقى مش هشوف الخير. معانا كمان مدحت. الو، مساء الخير يا اخي مدحت. اهلا يا مدحت. مدحت معاك من المنيا. اهلا وسهلا. اهلا بيك، الرب يباركك ويديك نعمه. اشكرك حبيبي. احنا في وسط الظروف الصعبه دي بنشكر الرب لانه ايده قويه والحقيقه بتشجعنا ودي بتثقلنا. يعني حقيقه الواحد كل ما بيسمع صوت الرب في وسط الظروف دي بيتعزى وبيحس ان هي دي الظروف دي اللي بتخلي المؤمن فعلا قوي بالرب. حقيقي مدحت، نشكر الله. ده حقيقي حبيبي. معانا تليفون تاني من سوهاج. سماح، نقول الو. ايوه اهلا يا سماح، سامعينك، اتفضلي. ازيك يا اخ مهد؟ اهلا بحضرتك. اهلا اهلا ويباركك. انا بجد المزمور ده فرق معايا قوي، ان انا حاسه نفس الاحساس بتاع داود بالظبط، ان انا لوحدي واني فين الخير يا رب اللي انت بتقول عليه. فبجد فرق معايا اني عند دعائي استجب لي يا اله ابني. انا بقول الكلمات دي بس بجد النهارده مع كلامك حسيت اني ربنا موجود. يمكن انا بصلي وقعد قدامه بس مش حاسه قوي. أيوة. ان بايده اقول ايوه قريب يا رب وبصبر نفسي. بس بجد مش عارفه اقول ايه، بس انا متاكده ان هيجي وقت وربنا هيورينا الخير فيه. جميل، ربنا يسندك يا اختنا سماح ويسند كل الناس اللي مش شعره قوي بحضور الرب وحاسه انها وحيده، ولكن هنا بيقول انت يا رب موجود وانت لوحدك مش حد. يا رب خلينا نرفع عينينا كلنا ونتكل عليك. يعني ابونا داود في المزمور ده، تعالوا بينا نرنم، كان بيعلن اتكال حقيقي على الرب لانه الظروف اثبتت انه الابن غير مؤتمن ورجل الرفقه والمعيه غير مؤتمن والكل ممكن يخون، لكن يبقى واحد اسمه الامين حافظ العهد الوفي. أشكرك يا رب لأنك حاضر، لأنك موجود. ابعت كلمات الإيمان تطرد روح اليأس. خلينا يا رب وإحنا بنرتل المزمور ده مع كنيستك في مصر تعلن استجابة في الأرض، تعلن استجابة في قلوبنا ونشوف ثمرها على الأرض، تعلن استجابة في حياتنا. خليناش نطلب وإحنا في قلوبنا مرارة، خليناش نطلب وإحنا عنينا على اللي في إيدك. والمزمور بيخلي عنينا عليك وبيقول ارفع علينا نور وجهك، أنت لوحدك تطمن وتسكن. خلينا نحط دماغنا على المخدة وننام في عز ما الناس بتقول هو فين الخير عند دعائي. عند دعاء استجبني إله حقي عندك وبري عند دعاء استجبني إله حقي عندك وبري في الضيق وسعت لي فتحنن واسمع صلاتي صلاتي حتى متى يا بني البشر يكون مجدي عارا حتى متى تحبون الباطل وتلجؤون إلى الكذب حتى متى تحبون الباطل وتلجؤون إلى الكذب يعلم أن يهوى اختار وميز من يخلص له مع صوتي إذا صرخت له ودعوته يهوى يسمع صوتي إذا صرخت له ودعوته اغضب إنما لا تخطئ إن خفتم لا تتكلموا اغضب إنما لا أبدا وإن خفتم لا تخافوا افحصوا بهدوء قلوبكم صامتون في حجالكم افحصوا بهدوء قلوبكم أمين صامتون في حجالكم قربوا قرابينكم كما يليق متكلين على يهوى فالبار يقدم بإيمانه في الضيق صبرا ورجاء كثيرون يقولون لنا من يرينا خيرا ومن لنا كثيرون يقولون لنا من يرينا خيرا ومن لنا ارفع علينا نور وجهك يهوى إلهنا فأنت لنا قلبي أعظم من أفراحي من ملأت بفرح قلبي أعظم من أفراحي من امتلأت ديارهم بالحنطة وبخمورهم من أرقد وأنا لأنك وحدك يهوى بسلام أرقد وأنا لأنك وحدك يهوى تجعل مسكني في أمن وفي طمأنينة تسكنني تجعل مسكني في أمن وفي طمأنينة تسكنني. ابعت طمأنينة، ابعت سلام، ابعت أمان لبيوت أتقيائك اللي بتسمعهم لما يدعوك، لأنك ميزتهم بكده لما سمعوا لك وأطعوك وأخلصوا لك وصبروا في الضيق ودوروا على أيديك وراء الأحداث والأشخاص. ابعت سلام لهؤلاء واللي ما عندهمش هذا النوع من الإيمان، خلي دي ترنيمة إيمانهم النهاردة، ليطلبوا وجهك، يرفعوا وجوههم وعيونهم وجهك. وجهك يا رب ارفع علينا نور وجهك. خلونا نرنم ترنيمة تاني دلوقتي، خلونا نرنم بعض الآيات الجميلة عن وجه الرب بيعمل ايه مع شعبه. وجه الرضا، وجه النور، وجه الحق الإلهي لما يشرق في العتمة وفي الليل والناس مش عارفة تنام، مش عارفة تعدي الليل، ويصحب النهار زي بالليل. لكن أبونا داود بيقول استيقظت لأن الرب يعضدني، أشبع إذا استيقظت بشبعك. يفتح عينه بينام وهو نايم يقول له في السهد ألهج بك، مش سايب لحظة لا في العتمة ولا في الظروف ولا في الرحب، والاتساع ما بيسبحش وعينه بتدور على إلهه. وجهك نعين بهتاف بالبر نراه ونسلك بنوره. وجهك نعين بهتاف بالبر نراه ونسلك بنوره. يسوع المسيح يا ابن الله، يا وجه النور يا بهاء الله. يا وجه النور يا ماء الله، يا وجه النور يا ماء الله. قوتنا استرنا بستره من مكيد الناس واخذوك نطلبه في ضيقاتنا استرنا بستره من مكيد الناس مع بعض يا يسوع المسيح يا ابن الله واحنا بنبص على النور، النور يزيد جوانا. لما النور يزيد جوانا نشوف بعينين النور كل الاحداث، كل الاشخاص. يتقال عن المسيح كده في الرساله العبرانيه ان هو بهاء مجد الله ورسم جوهره. الجوهر الالهي لا يرى، الذات الالهيه لا ترى، لا تحد، لا تفحص، بعيده عن الاسماء والاوصاف والصفات، ولا حد يقرب منها ولا حد يقدر يوصفها. أما نعرف الله إزاي؟ نعرف الله في وجه الحضرة الإلهية، في بهاء مجد الله ورسم جوهره وحامل كل الأشياء بكلمة قدرته. المسيح عنده كلمة القدرة اللي حامل بها الأكوان كلها. يا رب خلي عينينا تشوف سلطانك النهاردة عشان تشوف إيدك اللي ورا كل الأحداث. لما هشوف ايدك مش هبص على ايدين الناس بتعمل ايه، ومش هبص على ايدين الناس ممكن تعمل ايه. فاتكل عليك، لا ايد الناس هتسندك ولا ايد الناس المؤذيه تاذيك من ناحيتين، لان ايده هو سندي وعضدي، لان ايده هو اللي ورا ايد شمعي وصوته، ورا ايد اخي توفل، ورا الايدين كلها. أسرع حاجة بيعملها أبونا داود أول ما تحصل أي أحداث يجري على المسيح. حاجة عجيبة، وأنا بحب أمشي في المنهج ده كحد عايز يعيش الحياة اللي تمجد الله، مش بالتسبيح الشفاه بس زي ما تعلمنا، ولكن بحياة تكرم اسم الله. كل الأحداث اللي مرت في حياة أبونا داود كان بياخدها ويجري بيها على ربنا، ولما اللي حواليه يحبوا يستعجلوه في حاجة مش بتاعته يقولوا له اهو شاول وقع في ايدك، ادي نايم اهو، ربنا بعته لك. شفت الاختبار الحلو ده؟ ابونا داود ده هيبقى اعظم اختبار. يعني بعد ما نموته تقف تحكي الاختبار ده للشعب، تقول لهم شوفوا عظمه ربنا. يعني اول ما صلينا وعملنا اجتماع صلاه في المغاره ربنا جاب لنا شاول وانتقمنا منه بنعمه ربنا، بهدلناه بنعمه ربنا، المجد الله جابه لنا لغايه عندنا والدبح والضرب. لا، مش أبونا داود اللي يعمل كده، ولا هو اللي يدور على هذا النوع من الاختبارات. قال لهم هو مسيح الرب، الرب يمد إيده عليه، بس أنا لا أرفع إيدي ولا أمس مسيح الرب، ولا ما مدش إيدي ولا لطرف الجبة بتاعه، قلبي ضربني. يا رب دينا القلب الحلو ده اللي لا يخاف من إيدين الناس ولا يستخدم إيده ولا إيدين اللي حواليه ولا ينتظر تعضيد من الناس لاتكال على الله. تعالوا بصوا بيقول ايه، بيقول لغاية امتى يكون المجد بتاع عار؟ حتى متى تحبون الباطل وتبتغون الكذب؟ على فكرة اللي بيحب الباطل، مزمور 109 بيقول عن واحد تقريبا كان بيشاور على أخيتوفل في المزمور ده، بيقول أحب اللعنة فأتته ولم يصر بالبركة فتباعدت عنه. حاجة عجيبة أن ممكن ربنا يبعت لك البركة في صورة شتيمة، في صورة ضيقة، فتصر بالبركة. تقول يعني زي ما بولس كان بيقول أنا أصر بالضيقات. ليه؟ عشان تحل علي نعمة ربنا. ففي واحد بيحب الباطل، اللي بيحب باطل ده إيه اللي يحصل له؟ يأتيه الباطل ويعيش في الباطل. لا، ده في آية أصعب من كده بقولها للناس اللي بتدور على الباطل وعلى الرغي وعلى الكلام السلبي. بص الآية بتقول إيه؟ لم يقبلوا محبة الحق، حبوش الحق حتى يخلصوا، سيرسل إليهم الله عمل الضلال حتى يصدقوا الكذب. تسالونيك الثانية 2 آية 10 و 12 و 11 10 و 11 و 12. يعني بيحب الباطل إيه اللي يحصل له؟ الباطل يجيله للدرجة اللي يصدق فيها الكذب. تعرفوا ده اللي حصل مع أبشالوم وأخي توفل، كذبوا الكذبة وصدقوها. طب وانت ايه ردك يا ابويا داود؟ الآية اللي جاية بقى، قال لهم يعرفوا انه ربنا ميز واحد اسمه ايه؟ تقيه. يعني ايه تقيه؟ كلمة تقي في العبري هي كلمة حسيد. فاكرين البركة بتاعت بيت حزدة اللي في يوحنا 5 اللي كان فيها المفلوج اللي عنده 38 سنة؟ بيت حزدة يعني بيت الرحمة. فالحسيد ده التقي هو اللي اتمتع برحمة ربنا. بمعنى ايه؟ ان ربنا قال له انا عايز اديك رحمة يا ابني، قال له انا عايز الرحمة يا رب، فطلب الرحمة فبقى تقي. مش تقي يعني اللي بيعمل أعمال كويسة، لكن لأنه خد رحمة فبيعمل أعمال كويسة. طب وده إيه اللي بيميزه؟ قال لك بيميزه أنه سمع صوت ربنا وأطاع، يعني عايش حياة الطاعة. قوله معايا، عايش إيه؟ حياة الطاعة. طب اللي بيطيع ربنا ده لما يجي يطلب من ربنا، ربنا يسمعه ولا ما يسمعلوش؟ طيب أقولها بطريقة تانية، يعني لو أنا ما بسمعش ربنا، ربنا قال لي يا ابني أنا عايز أرحمك، أنا مش عايز رحمة، طب جيت بعد كده اطلب منه خلصني انا في ضيقه والاعداء حوالي، يا ابني ما انت ما سمعتنيش، اسمع لك ازاي؟ يلا ناخد مبدا كتاب بسيط، كل ما سمعت ربنا واطعته وبقيت خاضع ليه، انا لما اطلب ايه اللي يحصل؟ يستجيب. ده اللي بيقوله في الايه دي، بيقول اعلموا ان الرب قد ميز تقي، حطه على جنب، قال لهم ده على جنب، ده بيسمعني، انتوا ما سمعتونيش. يعني انتوا قبل ما تمدوا ايديكوا عليه حد سالني؟ هو قبل ما يمد ايده على شاول سالني، انا قلت له ما يصحش كده انت ابني، راح قطعني. لكن انت ابشالوم قبل ما تعمل كده سالتني ما سالتنيش، فانا مش هسمع لك. لكن انا بسمع للي بيسمعني، الله يسمع لمن يطيعونه. فالآية بتقول كده، اعلموا ان الرب حط التقي اللي بيسمع له على جنب، فيقول بعديها نقطه، الرب يسمع عندما ادعوه. وأول ما وصل للحتة دي أنه قال لهم يا جماعة هتحطوا نفسكم في موقف وحش معايا، لأنه لو أنا طلبت الرب بيسمع. ودي الحاجة اللي أنتوا بالنسبة لكم شايفينها عار، أنتوا افتكرتوا أنه الله فارقني والله سايبني، لا الله مش سايبني أبدا. علشان كده راح بالمحبة دي وبالحضور الإلهي ده، قال لهم طب أنا هقول لكم على حاجة عشان ما تغلطوش، اغضبوا، ارتعدوا، خافوا، بس اوعوا تغلطوا، اوعى تتكلموا، لانه لو هو سمعكوا وانتوا بتتكلموا هو اللي هيدافع عني. انتوا بتحطوا نفسكم في مشكله معاه هو، لانه انا مسيح الرب وانا جربت قبل كده ما عملتش حاجه. عايز اقول حاجه بالنسبه للكنيسه، يمكن مش كتير الناس حوالينا بيشوفوا مكانه الكنيسه في قلب المسيح ومكانه الكنيسه عند المسيح، وكل من هب ودب بيقول لك دول إلا صغيرين أي واحد يضرب فيهم. لكن حاجة عجيبة، المسيح ما بيسيبش الكنيسة بتاعته ولا بيسيب شعره ولا بيسيب همسة. مش بنقول إنه الأحداث اللي بتحصل بتورينا كده فنقوم نفرح، بالعكس إحنا زعلانين وتعبانين في البلد من اللي بيحصل فيها، لكن عايزين نقرأ التاريخ مظبوط علشان الناس تعرف ما تمدش ايديها على واحد ربنا ميزه، ما تمدش ايديها على شعب ربنا ميزه. حتى وان كان مخطئ الله يأدبه، لكن الى الموت لا يسلمه. منظر عجيب لما حصل عند مسبيرو وهم بيسحلوا رائف على الارض، و13 ل15 واحد من الجيش الباسل الهمام بيدبوا فيه وهو على الارض. وقلنا ساعتها الجيش قالوا لا ده مش الجيش ده، في ايدي خفيه وواحد قناص كان واقف فوق وحاجه. ماشي يا عم ادينا ساكتين، بس احنا بنسكت في احداث القديسين سكتنا وعملنا كده اهو، وربنا اتكلم. بعد 40 يوم كان الرب متكلم لرئيس الجمهوريه والوزير الداخليه وعمل كل حاجه. ما بنقولش شماته، خدوا بالكم، بس احنا بنعرف نقرا التاريخ لانه ده التاريخ ده عمال يتعاد وعمال يتكرر. احنا مش عايزينه يتكرر لانه بيتكرر للاسوء. خدوا بالكم مسلمين اللي سامعيني قبل المسيحيين، موضوع هيتكرر للاسوء، موضوع هيتكرر للاسوء. ولما حصلت احداث مسبيرو بعد 40 يوم شكل الجيش بان على حقيقته قدام الناس من غير ما حد يتكلم، هم منهم فيهم، والشرطة بانت، وده مع مين وده مع مين وده بيعمل ايه، والأيدي الخفية ما بقتش خفية، مفيش حاجة مخفية، لأنه الله نور وبيظهر نور وبيظهر حق. وحتى لو انت وحيد وفاكر نفسك ان انت وحيد، فقال لهم خافوا بس ما تغلطوش، اوعوا حد فيكم يغلط في حد، وما تشمتوش، بس خشوا اقفلوا على نفسكم. فمرة ربنا قال للشعب اختبئ نحو لحيظة حتى يعبر الغضب. احنا عارفين انه في غضب داخل على مصر من اول دقائق في السنة، وقلنا كده انه في غضب وفي دينونة وفي سيف وفي حاجات وحشة كتير داخلة، واحنا عايزين ندخل، بس ندخل ونتغسل بجد، ندخل ونفهم الامور، ندخل ونقراها في محضره. فقال لهم ارتعدوا ولا تخطئوا، تكلموا مش بلسانكم، تكلموا في قلوبكم. يعني رجع الكلام تاني كده ورجع الشريط على مضاجعكم، يقصد الحجال يعني المخدع اللي بتقفله لما تصلي. المسيح قال اغلق باب مخدعك وصلي لأبيك الذي في الخفاء هو يجازيك علانية، يظهر حقك الظهر، الناس تشوف اللي ما شافتوش في عز الظهر. وبعدين قال لهم اسكتوا اسكتوا ما تتكلموش. امال ايه؟ خدوا بالكم انه هنا قال ثلاث حاجات في العظة الصغيرة دي ليا وليك. قال لهم ايه؟ قال لهم اعملوا زي انا غضبت بس ما غلطتش، ما ردتش على شمعي ولا رديت على ابشالوم، ده انا صليت لاجله. صح؟ فدي الحاجة الاولانية، العظة بتاعتنا النهاردة هي الثلاث حاجات دول. اغضب لانك انسان بس اوعى تغلط، ادي اول حاجة، اغضب وما تغلطش. الحاجة الثانية اتأمل في هدوء. ساعات بنتأمل مع بعض في التليفونات، شفت اللي حصل؟ أرد عليه أقول له إيه ده؟ هو عمل كذا. أو نقعد نرغي مع بعض، طب نعمل فيه إيه؟ ونعمل فيهم إيه؟ طب ندبر إيه؟ قال لهم أوعوا أنتوا تعملوا كده. أنت تخش تقفل الباب وتفكر بهدوء، دي المرحلة الثانية. إيه النتيجة بعد كده؟ قال لا لسه، خطوة ثانية وبعدين هتشوف النتيجة. نعمل إيه؟ قال قدم ذبيحة البر. إيه ذبيحة البر؟ قال له اصنع أنت البر. اصنع أنت الصبر الممتلئ بالرجاء. اصنع أنت العدل مع نفسك. وانت لو ظالم نفسك هيظلموك، لو ظالم اخوك هيظلمك الغريب، لكن انت اذا عملت ذبيحه بر اذبحوا ذبائح البر. طب واللي بيحصل؟ توكلوا على الله بقى، مالكش دعوه اللي بيحصل. بصوا الايه بتقول ايه، اذبحوا ذبائح البر واعملوا ايه. حد فيكم من اللي سامعني واللي شايفني مظلوم مقهور مضطهد مهان؟ اعمل بر واتكل على الله، هو يجري العدل، هو يجري البر. فالثلاث خطوات دول العظة اللي موجودة في المزمور، اغضبوا ما تغلطوش، وما تتكلموش باللي بيحصل ولا في الأحداث، ما تخشوش في الموجة بتاع الأحداث، اقفل وصلي وانت بتتأمل ايه اللي بيحصل. طب ولما تطلع برا الأوضة قال له اعمل بر، اعمل عدل علشان يأتيك العدل، وتوكلوا على الرب. ناخد بعض التليفونات ونرنم قبل نهاية المزمور. معانا هناء، ألو؟ الو، طيب معانا كمان مرسى. الو، ايوه ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا، ازيك يا مرسى؟ ربنا يبارك، ربنا يبارك حضرتك. شكرا. انا كنت بس عايزه اشارك بايه صغيره، ان ربنا زمان لما كان على الارض كان بيقول يصنع خير، واحنا النهارده مستنيينه بكل ايمان ان يقول يصنع خير في بلدنا باسم يسوع. بيحصل. شكرا. امين. معانا هناء جت. اهلا يا اخ ماهر، انا هناء من الاقصر. اهلا بحضرتك، اهلا بالاقصر كلها. ازيك انت والكروس كله منورين على الساحه. يا رب يزيدكم نور في الاقصر. الله يخليك يا رب يباركك. انا قبل ما يعني انا بقالي وقت على الهولد، بس قبل ما حضرتك تشارك بالحته دي انا ده اللي كان جوايا. طب اتفضلي برضه شاركينا بيه. من حقي ان انا ابقى متضايقه قوي من اللي بيحصل، لكن مش من حقي ان انا اكون حد غير المسيح. يا سلام جميله دي، مش من حقي اكون حد غير المسيح. وحسيت قوي انه الوقت اللي فات كان ربنا بيوريني صوره شعب الله وهو خارج من مصر، وهما بيتذمروا على موسى وبيقولوا له انت مخرجنا عشان نموت في البريه. أيوة. وكأنهم أنكروا إيد الله القوية اللي ضربت مصر بعشر ضربات. طب ما نرجع للتاريخ ونرجع للكتاب من أوله، إن الأرض كانت ظلمة وخاربة، والله لما رف عليها عمل منها حاجة. يا رب يبارك. إحنا بننسى قوي إنه ربنا موجود في الحتة دي، بس مرات الجو اللي فوقينا جوه مصر خوف ورعب وتربينا على كده، فصعب. يعني انا شايفه حواليا ناس كتير قوي جوه الاقصر وبره الاقصر والحتت دي، الناس مقهوره وصعب عليهم يطلعوا من الحته دي. طيب معانا ميري قبل ما نرنم. مساء الخير اخي ماهر. مساء الخيرات. انا مشاركتي بالايه 8 اخر المزمور 8. هو انت بتجري ليه بس؟ اللي بيخلينا ننام واحنا مطمنين. أيوة. رغم كل الاحداث، واحنا فعلا زي ما حضرتك قلت على كل حفله بتحصل على الأربعين بنلاقي رد من الله. واحنا يوم 11/11 عملنا ليلة رجوع وصلينا بركة ساجدة وطلبنا الله، والله بيتمجد، واحنا لازم نفضل مطمنين. الهنا قوي، الهنا حي. عايز اطول على حضرتك. شكرا شكرا. الحاجه اللي اطمنا تعليقا على المشاركات دي كلها، انه ما في مزمور في الثلاثه دول، ما في ضيقه التقي بيمر بيها الا لما تنتهي بتسبيح. لاحظتوا كده؟ كل المزامير تبدأ بكثيرون يقولون من يرينا خيرا، مضايقية كتير، لكن ينتهي المزمور الأولاني للرب الخلاص على شعبك بركتك، ومنفردا وفي سلام وفي خير وفي فرح أعظم من سرور الناس لما الخير يجي لهم. ومزمور 5 يبتدي بالصراخ وينتهي بإيه؟ يفرح جميع المتكلين عليه ويهتفوا وتظللهم وتبقى يبتهجوا بيك وكأنه بترسن تحيطه بالرضا. عايز أقول قبل ما رنم إنه اللي أنت شايفه ده هينتهي، وينتهي بخير، وينتهي بفرح، وينتهي بتسبيح، إذا كنت من منتظري الرب. تعالوا بينا نرنم ترنيمة دخلنا شوية في الحتة اللي دخل فيها أبونا داود. أكيد هو لما كان بيدخل الحجال في حاجة بتشجعه إنه يقعد كتير جوه ويروح كتير جوه. تعالوا بينا نقول: ومين يدوق الحب كله ويكتفي من السباحة في مياه من الحياة. سيبك من المية اللي اتعكرت، اللي بيدوسوا فيها الناس بأفكارهم بمبادئهم بمقاييسهم بشتائمهم بأفضل ما عندهم. أبونا داود كان بينسحب ويقول له: أنا عايز أدخل الحجال، أنا عايز أشوفك، أحبك يا رب يا قوتي. السهدي ألهج بك، يشتاق إليك جسدي في أرض ناشفة ويابسة. أنا عايز أبصر قوتك ومجدك كما قد رأيتك في الحجال في الأقداس. ومين يدون الحب كله يكتفي من السباحة في مياه من الحياة. يا نفسي هيمي ووعي في يوم توصفي، الحب عدى من الصفا ومن الأسماء. ومين يدون الحب كله يكتفي من يكتفي من السباحة في مياه من الحياة. من الحياة يا نفسي هيمي ووعي في يوم توصفي، الحب عدى بالصفا والأسماء. وأوعي تفلت العيون من شمسها، سيبي الشبه يرجع لأصله في الإله، سيبي له روحك انت بس يمسها ويشدها بالشوق ناحية قلب السماء. سيبي له روحك انت بس يمسها ويشدها بالشوق. صلاة وقول يا طيب السعادة، عيش الصلاة تلقي الحبيب مال السكان. كلمات تمس بيت طهر الشفا تحيل لمات لكل عين عند البشر نور واتجاه أما عيون الحق دربها صلاة هم العيون الدنيا كله في التراب والعابدين عيونهم اتملت حياة لكل عين عند البشر نور واتجاه اتجاه أما عيون الحق دربها صلاة أما صلاة هم العيون الدنيا كله في التراب راحة راحة القلوب كل الرؤى متاحة للي جيتو عين الطهر لما هتهرب من العيون فتحمل في مساحة من نور المحبوب تحيا حياة مصغرة بالسماوات تعرش الحياة في الذكر بين التسبيحات تشوف عيش اللي اتجه بلا طلبات وعبر لحات تمل آيات والتعزيات تحيا حياة تحيا حياة مصغرة بالسماوات شوف عين تجلي من الآيات والتعزية نقول آخر آية أو آخر آيتين اللي عدى بيهم أبونا داود قال خلاص محدش يرجعني تاني للي بيحصل أنا دخلت الحجال وقلت لكم اللي عايز يعمل زي يعمل أنا دخلت جوه محدش يخرجني تاني ساعات بنقف عند التعزية وأفرح أوي ده عزانا ده عمل معانا اختبار عدي عدي عدي عدي ده عمل معانا حتة معجزة عدي المعجزة روح له هو قال لك كثيرون يقولون من يرينا خيرا أنا مش هدور تحت أنا تعودت أرفع عيني فوق ارفع علينا نور وجهك يا رب راح باصص لفوق قال له بقى بعد كده جعلت ابتدى يكلمه هو بطل يتكلم مع الناس قال له انت حصيت في قلبي سرور ما شفتوش عند اللي عندهم كل الخير في بيوتهم بسلامة الضجع بل ايضا انام خدوا بالكم ما نزلش عينه تاني تحت خلاص خلاص ما بصش على اي حاجة لانك انت يا رب لوحدك ما عنديش حد تاني انا لا ليا سند ولا متكل غيرك منفردا في طمأنينة تسكنني الثورة موجودة والانقلاب موجود والشتائم موجودة والضغط موجود كل حاجة موجودة كل حاجة موجودة بس عيني راحت فين؟ فوق وما نزلتش تاني من على الأرض يا رب دينا عيننا تترفع وما تنزلش تاني باسم الرب يسوع ارفع قلوبنا خلي وجوهنا ترتفع وتعكس نورك وهي ممتلئة بالنور والحق خلونا ناخد تليفون تاني ثروت من المنيا اهلا بيك يا ثروت بص اول ما نقفل على ثروت في روح انت بتتصل على طول الو الو ايوه الو اهلا بحضرتك ايوه مساء الخير مساء الخير يا خمية اهلا بحضرتك ازي حضرتك يا خمية اهلا بيك حبيبي الو انا سامعك اخ مير ايوه حضرتك يا اخويا وطي التلفزيون اللي عند حضرتك بس واحنا هنسمع ثروت من مين يا حضرتك اهلا بيك يا حبيبي منور السلام والنعمة لحضرتك سلام ونعمة وبركة يا اخي ماهر اتفضل برجاء من المسيح يا اخي ماهر برجاء من المسيح يا اخي ماهر امر يا حبيبي اتفضل مطمن كده من حضرتك عايز اسمع ترنيمة انا لحبيبي انا الحبيبي حاضر حاضر نحاول نقول معانا كمان اشواق من العراق حلوه جايه على الوزن اشواق من العراق اهلا بحضرتك شلونك اخونا مره لوني امحي الصوت مو واضح عندي احنا سامعينك صوتك واضح برضو عندنا اتفضلي يا اختنا اشواق يعني ما اعرف شنو موضوع الحلقه، بس انا احب هذا البرنامج هوايه، وحبيت اشجعكم لانه برنامج بركه لكل من يسمعه اكيد. بس حبيت اقول لكم ربي يبارككم ويبارك. اسلم على اخوي هاني روماني، ما اعرف اذا بيسمعني اليوم، فاني احب اوجه له تحيه خاصه لانه احبه هوايه ايضا. اخونا ماهر، احنا تضافينات مره في اذاعه الجديد، كنت معانا على الهواء. ايوه في الاذاعه، ايوه صحيح صحيح. موضوع الحلقه بتاعتنا مزمور 4 يا اختنا اشواء، مزمور 4 موضوع الحلقه، مزمور 4 الناس بتقول فيه من يرينا خيرا، فاحنا بنرفع وشوشنا لفوق لمصدر الخير، وبنقول للناس انه صدقوا، خلوا عندكم ايمان ورجاء في صاحب الخير. شكرا يا اختنا اشواء. خلونا ما ننزلش عينينا ونكمل تسبيح، ونحاول انه التسبيحة اللي ربنا بيحطها على افواهنا النهاردة نستمر بيها الايام اللي جاية، نحاول نستمر بيها الايام اللي جاية، ما بقاش برنامج بس بنرنم فيه، ولكن تستمر كلمة هنرنم بايمان ليك، لاننا عايزين نشوف ايديك ورفعنا عنينا ليك. اسمك فكري نرتاح على اسمك، شاريني الدم I'm like